أعوذ بالله يعني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اليوم أخواني في الله نتحدث إليكم عن فترة عجيبة من الفترات التي مرت على أمتنا الإسلامية. هذه الفترة من أهم الفترات حقا التي مرت علينا، والتاريخ إخواني في الله يعيد نفسه. نفس الأحداث تتكرر، ولكن قد تكون بأسماء مختلفة أو في أماكن مختلفة، لكن نفس الحدث يتكرر بعد مرور مئات من الأعوام على الحدث السابق. أحيانا بنتعجب كيف صنع السابقون كذا أو كذا، ولكن تعود الأحداث من جديد وتتكرر بنفس الصورة. وكما ذكرنا من قبل في محاضرات سابقة هذه التي مرت بحياة المسلمين، في هذه المحاضرة ألخص ما حدث في هذه الفترة من أحداث، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من استعراض كل الأمور في إيجاز. نتحدث اليوم عن ظهور قوة جديدة على سطح الأرض في القرن السابع الهجري. هذه القوة أدت إلى تغييرات هائلة في العالم بصفة عامة وفي العالم الإسلامي بصفة خاصة. قوة بشعة أكلت الأخضر واليابس، ولم يكن لها هدف في حياتها إلا التدمير والإبادة، كما قال عنه ابن الأثير رحمه الله: وكأنهم لا يريدون المال ولا الملك، وإنما فقط يريدون إفناء النوع البشري. تلك هي دولة التتار أو المغول التي ظهرت في زمان الخلافة الإسلامية العباسية. دولة التتار ظهرت في سنة 603 هجري، يعني في أوائل القرن السابع الهجري. كان أول زعمائها هو جنكيز خان. جنكيز خان أصلا اسمه تيموجين، لكن كلمة جنكيز تعني قاهر العالم، فاتخذ لنفسه هذا اللقب وتزعم دولة التتار، وهي تقع في شرق آسيا في شمال الصين حاليا. في غضون سنوات معدودات بدأت دولة المغول في التوسع الرهيب على حساب المساحات المحيطة بها شرقا وغربا. كانت لهم ديانة عجيبة، كانت خليطا من ديانات مختلفة: الإسلام والمسيحية والبوذية وأشياء أخرى خاصة بجنكيز خان أدخلها على هذه الديانة. جمع جنكيز خان كل هذه الديانات في منهج واحد سماه الياسة أو الياسق في بعض الألفاظ، وعملوا كأنه دين يتبع في ذلك أهل المغول أو أهل التتار بصفة عامة. حروب التتار كانت تتميز بأشياء هامة، كانت تتميز بسرعة انتشار رهيبة، كانوا ينشرون أعداد هائلة من البشر في أزمان قليلة جدا، نظام محكم وترتيب عظيم، أعداد لا تحصى من الخلق، تحمل ظروف في منتهى القسوة. جنكيز خان كان يدرب جنوده في الصحراء، كان يدرب جنوده في الجليد، كان يدرب جنوده بالليل، يدربهم بالنهار تحت كل الظروف، يدرب جنوده حتى استطاعوا أن يغزوا العالم كله في سنوات قليلة. قيادة عسكرية بارعة واحتياطات أمنية لم تسبق في زمانه. لكن تميز التتار بشيئين في غاية الخطورة. الشيء الأول أنهم بلا قلب، تماما بلا قلب، حروب تخريب غير طبيعية. من السهل جدا جدا أن ترى في تاريخهم أنهم دخلوا مدينة كذا أو كذا فدمروا كل المدينة وقتلوا كل السكان. كلمة كل السكان هذه تكررت في أكثر من موضع في تاريخ التتار. يبيدوا أهل المدينة بكاملها، لا يفرقون بين رجل ولا امرأة، ولا بين رضيع ولا شاب، ولا صغير ولا شيخ، ولا ظالم ولا مظلوم، ولا مدني ولا محارب، كل الناس. إبادة جماعية رهيبة ودموية لا تصل إليها الحيوانات الشرسة. الشيء الثاني هو رفض قبول الآخر، الرغبة في تطبيق مبدأ القطب الواحد في العالم، لا يريدون أحدا إلى جوارهم، ليس هناك طرح للتعامل مع دول أخرى محيطة. الغريب أنهم كانوا يتظاهرون دائما بأنهم ما جاءوا إلى بلاد غير بلادهم إلا ليقيموا الدين وينشروا العدل ويخلصوا البلاد من الظالمين، هكذا كانوا يقولون في رسائلهم إلى البلاد، مع أن هذا يخالف تماما طبيعتهم كما سنرى. ظهرت هذه القوى البشعة في آخر قرون الخلافة العباسية. الخلافة العباسية إخواني في الله ظلت تحكم بلاد المسلمين 5 قرون كاملة. ظهرت قطار في آخر قرن من قرون الخلافة العباسية، في القرن 7 الهجري. وظهرت في عهد الخلافة العباسية المتسم بالضعف الشديد، كان هناك تفرق ضخم في العالم الإسلامي، واهتم الخلفاء بجمع المال وتوطيد أركان السلطان دون مراعاة لتمة منصب الحاكم. لم يعد من وظيفة الحاكم أن يؤمن دولته ويرفع مستوى المعيشة لأفراده ويحكم في المظالم ويرد الحقوق لأهلها ويقيم حق الله عز وجل على العباد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا ما كانش كده. الحكام في هذه الفترة لم يكن لهم من هم إلا توطيد الحكم لهم ولعائلتهم وجمع الأموال الكثيرة والتحف النادرة والغناء والحفلات وغير ذلك. ضاعت هيبة الخلافة وتضاءلت طموحات الخليفة. الخلافة العباسية في ذلك الوقت لم تكن تسيطر إلا على العراق وتسكن في العاصمة بغداد وحولها عشرات من الممالك الإسلامية، إما منفصل عنها بالكلية أو تابعة لها اسما لا فعلا. فرقة شديدة. كان طبيعيا جدا أن ترى خلافا على الحدود يفضي إلى حروب ومعارك بين المسلمين، وما أكثر ما تم من حروب بين مصر والشام وبين حلب ودمشق وبين الموصل وبغداد وبين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. فرقة بشعة في ذلك الزمن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع الذي كان بين أمراء المسلمين في ذلك الزمن أدى إلى الفشل الذي رأيناه في تاريخ التتار مع المسلمين. المهم في ذلك الوقت ظهرت قوة التتار في شرق آسيا، وسرعان ما ضمت في حوزتها إقليم منغوليا، إقليم منغوليا شمال الصين، ثم الصين، ثم كوريا، ثم سيبيريا. أصبحت دولة ضخمة. الصليبيون الذين كانوا يعيشون في بعض الإمارات في الشام والصليبيون الذين يعيشون في أوروبا في فرنسا وفي إنجلترا وفي غيرها من البلاد رأوا هذه القوة الناشئة التي ظهرت في أقصى بلاد الأرض في ذلك الزمن في شرق آسيا. فالصليبيون هناك فكروا في استثارة هذه الدولة على بلاد المسلمين، تحريض هذه الدولة على غزو بلاد المسلمين. ما ننساش أن موقعها في الصين كانت قبل ظهور دولة القطار بحوالي 20 سنة فقط، في سنة 583 هجري، ودحر فيها الصليبيون وانتصر عليهم المسلمون انتصارا عظيما. وبعدها 20 سنة قامت دولة التتار، فالصليبيون أرادوا أن يستغلوا دولة التتار في إثناء القوى الإسلامية الموجودة في الخلافة العباسية. في ذلك الوقت كانت حدود دولة التتار قد وصلت إلى حدود الممالك الإسلامية. أيضا في ذلك الوقت كان المسلمون يمتلكون إلى أفغانستان وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان الغربية، يعني كل الجمهوريات الموجودة في جنوب روسيا. يعني حدود دولة التتار كانت ملاصقة لحدود دولة المسلمين في أفغانستان وأوزبكستان وغيرها من البلاد المحيطة بها. وكان يحكم هذه البلاد في ذلك الزمن من المسلمين الدولة الخوارزمية على رأسها محمد خوارزم شاه، وكانت هذه الدولة على خلاف كبير مع الخلافة العباسية في العراق. يبقى دي أول مشكلة، إن العالم الإسلامي كما ذكرنا مفرق مشتت، هذا المكان الملاصق للتتار على خلاف مع الدولة العباسية. جنكيز خان اقتنع بنصيحة الصليبيين له بغزو البلاد الإسلامية، وبالطبع كان يعلم عن مدى غزارة الأموال في هذه البلاد ومدى الخير العميم فيها، فأراد أن يضم هذه البلاد إلى مملكته الواسعة. طيب يعمل إيه عشان يغزو الخلافة العباسية المستقرة في العراق؟ رأى جنكيز خان أن أفضل طريقة لإسقاط الخلافة العباسية في العراق هو التمركز أولا في منطقة أفغانستان وأوزبكستان، بحيث تصبح قاعدة إمداد بعد ذلك للجيوش إذا اتجهت إلى العراق. لكن جنكيز خان كان في شبه اتفاق مع ملك خوارزم على حسن الجوار، مع أن التتار ليس لهم عهد، هم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن جنكيز خان كان قد عقد هذا الاتفاق كخطوة مرحلية لتأمين ظهره إلى أن يستتب الأمر له في شرق آسيا. طيب دلوقتي جنكيز خان عايز ينزل في أرض أوزبكستان وأفغانستان، لابد من سبب ينقض من أجله العهد ويدخل إلى بلاد خوارزم، وسبحان الله جاءه السبب. نعم السبب جاء مبكرا عن إعداد جنكيز خان، ولكنه لا مانع من استغلال هذا السبب. كانت هناك بعثة تجارية قادمة من بلاد المغول للمتاجرة في مدينة من مدن المسلمين، مدينة كان اسمها مدينة أترار. اعتقد حاكم أترار أنهم جواسيس، احنا الحقيقة مش عارفين إذا كانوا فعلا جواسيس أو غير ذلك، فأمسك بهم حاكم المدينة وقتلهم. طبعا دي كانت علة مناسبة، طلب جنكيز خان من حاكم خوارزم أن يسلم له القتلة ليحاكمهم بنفسه، لكن حاكم خوارزم رفض، قال إن هذا تعدي على سيادة الدولة المسلمة، إنما يحاكمهم هو، فإن ثبت خطأهم عاقبهم وإلا فلا. وكان هذا إخواني في الله إيذانا بقيام الإعصار التتري على بلاد المسلمين. استغل جنكيز خان هذا الأمر وجهز جيوشه وبدأ في غزو بلاد خوارزم اللي تعتبر الحدود الشرقية للدولة الإسلامية المترامية في الأطراف، ولكن كما ذكرنا هي دول متفرقة متلاصقة. حرب إبادة قذرة تماما. النزول في بخارى سنة 617، بلد الإمام البخاري رحمه الله، نزلوا في سنة 617 دمروها تدميرا تاما كاملا، قتلوا معظم سكان بخارى. النزول في سمرقند بعدها بشهور، تدمير سمرقند بكاملها. نيسابور كذلك تدمير كامل. ثم نزلوا في أرجندة، أرجندة هذه كان فيها محمد بن خوارزم زعيم البلاد، فحاصروا أرجندة حتى اضطروه إلى الهروب منها، ودخلوا إلى البلد واستباحوا أهلها وقاتلوا كل من فيها، وهرب محمد بن خوارزم إلى جزيرة في بحر قزوين حيث مات بها هناك وحيدا. تولى الأمر من بعده جلال الدين بن خوارزم شاه، وأخذ يجمع الجيوش حتى يحارب التتار، لكن سبحان الله دخل التتار إلى أفغانستان ودخلوا مدينة تسمى مدينة باميان وقتلوا أهلها جميعا، لم يبقوا فيها إلا على 400 فقط من صناع المهرة. حاول جلال الدين تنظيم الصفوف من جديد واشترك في بعض المواقع مع التتار، انتصر عليهم في موقعة في كابل، ولكن سبحان الله ما لبث أن حلت به الهزيمة وفر جلال الدين إلى الهند، وهزم جيشه وقبض جنكيز خان على عائلته بأكملها وذبح كل أطفاله. في سنة 619 دخلت القوات التتارية إلى مدينة هرات الأفغانية وذبحوا مئات الألوف من أهلها، ثم دخلوا إيران ودمروا مدينة قم وقتلوا معظم أهلها أو كل أهلها، ثم احتلوا مدينة الري، مدينة الري بالقرب من طهران، ووقف التتار عند هذا الحد عند مدينة الري بالقرب من طهران. افتتحوا كل هذه البلاد في فترات وجيزة جدا لا تتعدى الأربع أو خمس سنوات. الغريب إخواني في الله والمقزز والبشع أن الناصر لدين الله خليفة المسلمين في ذلك الوقت كان يتعاون مع التتار لضرب جلال الدين بن خوارزم. ليه؟ لأنه يعارض الخليفة العباسي في بغداد. الحرب كانت طويلة بين العراق وإيران، أو قل بين الخلافة العباسية والدولة الخوارزمية التي تسيطر على فارس وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان وأذربيجان وما حولها. لم يكن يدري حاكم الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت يوم كان يتعاون مع كثار ضد أخيه أن الدائرة ستدور عليه في يوم من الأيام وعلى أيدي نفس الطواغيت الذين تعاون معهم. لكن هذا ما حدث في ذلك الوقت. المهم تمركز التتار فعلا في أفغانستان وأوزبكستان، وكانت هذه مرحلة. وصلنا إلى عام 624 هجري، توفي جنكيز خان وترك وراءه إمبراطورية ضخمة جدا من كوريا إلى إيران أو إلى منتصف بلاد إيران، ومن سيبيريا إلى المحيط الهندي. وبوفاته هدأت الأمور نسبيا، ولكنها سبحان الله عادت إلى الاشتعال مرة أخرى بعد 5 سنوات. أين كان المسلمون في هذه السنوات الخمس؟ لا شيء، لا حركة، لا اعتقاد أن ما يدور الآن في بلد المسلم سيدور في البلد الآخر بعد قليل. كل يبحث عن أمنه اللحظي المحدود فقط بحدود البلد الضيقة التي يعيش فيها. في سنة 629 يعني بعد وفاة جنكيز خان ب5 سنوات، اجتياح فارس وأذربيجان، بقية الأجزاء الغربية من إيران وأذربيجان أيضا. في سنة 630 صعد التتار إلى الشمال، دمروا روسيا بكاملها وقتلوا أهلها وبالذات في موسكو. في سنة 640 بعد ذلك ب10 سنوات تدمير كييف، يعني خدوا 10 سنوات في احتلال البلاد الروسية إلى أن وصلوا إلى كييف في سنة 640 ودمروها بكاملها. ثم بدأ التتار يجتاحون أوروبا اجتياح رهيب. في سنة 641 وصلوا إلى بولندا وإلى المجر وإلى كرواتيا ودمروا كل هذه البلاد تماما. ثم عادوا بعد ذلك إلى بلاد المسلمين. بدأ الخناق الآن يضيق على العراق أو على الخلافة الإسلامية في بغداد. رأى التتار أن يتحالفوا مع النصارى في البلاد الإسلامية وحول البلاد الإسلامية، فبدأوا في مراسلتهم وفي استخدامهم كجواسيس داخل البلاد الإسلامية، وعقدوا حلفا مع ملك أرمينيا. ملك أرمينيا في ذلك الوقت كان نصرانيا في سنة أرمينيا، بل ووعد النصارى إن تعاونوا معهم أن يعطوا لهم بيت المقدس الذي كان قد حرره صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. رأى التتار أيضا أن يسيطروا على منطقة الأناضول، الأناضول اللي هي تركيا الآن، فوجهوا إليها جيوشا وحاربوها وقاومهم السلاجقة هناك. ولكن سبحان الله ما لبث أن ظهرت حكومات ضعيفة في تركيا أو في منطقة الأناضول، ما كان لهم من هم إلا شراء رضا التتار، فوافقت على الخضوع للتتار وأن تنطلق الجيوش التترية من تركيا لإحاطة الخلافة الإسلامية العباسية في العراق من شمالها. ثم ظهر بعد ذلك على هذه الصفحة من التاريخ رجل بشع، ظهر هولاكو. هولاكو ظهر في سنة 651 هجري، ظهر عندما تولى من كوخان زعامة دولة المغول. طبعا دولة المغول في ذلك الوقت كانت من كوريا إلى بولندا في أوروبا، تخيلوا، من كوريا في شرق آسيا إلى بولندا في وسط أوروبا. وتولى زعامة هذه البلاد رجل اسمه مانكوخان. مانكوخان ده أخوه كان هولاكو، أرسل مانكوخان أخاه هولاكو لاستكمال إسقاط ما تبقى من بلاد المسلمين، وجاء هولاكو إلى إيران ليكون قريبا من الأحداث. شخصية هولاكو إخواني في الله شخصية من أبشع الشخصيات في التاريخ، رجل ليس له أي نزعة إنسانية، يحب القتل لذات القتل، يتعطش للدماء بشكل مريع، وكان يمثل الجناح الأشد تطرفا في دولة التتار. يعني كان في ناس من دولة التتار تعارض هولاكو في حروبه الدموية البشعة، ولكنه كان هو الذي يسيطر على هذه الأمور لقرابته أو لأخواته لزعيم التتار في ذلك الوقت. ماذا فعل هولاكو لإسقاط العراق؟ قرر أولا أن يسقط طائفة الإسماعيلية. طائفة الإسماعيلية هي طائفة من أبشع طوائف الشيعة، طائفة شاذة جدا لا أفكار. بعض العلماء أو كثير من العلماء يخرجون طائفة الإسماعيلية بهذه الأفكار من الدين الإسلامي بالكلية. هذه الطائفة كانت تتمركز في غرب إيران وعلى حدود العراق، وكان لهم قوة عسكرية ضخمة. هولاكو مش عايز يخش الخلافة العباسية الموجودة في العراق وفي ظهره طائفة الإسماعيلية، فأراد أن يدمر هذه الطائفة، وكان العنف والإرهاب هو الوسيلة المناسبة لهم وبالفعل تم له ما أراد وأفنى طائفة الإسماعيلية بكامله. الأمر الثاني الذي قرره هولاكو لاحتلال العراق كان أمرا في منتهى الدهاء. فبدلا من أن يهلك جيوشه مع جيوش المسلمين الضخمة في منطقة العراق والشام والأناضول وما حولها، قرر أن يحدث انقساما حادا في هذه المنطقة. قرر أن يتعامل بالاتفاق مع مجموعتين رئيسيتين من المسلمين يعطيهم الوعود والعهود بالتمكين لهم وإغضاق الهدايا عليهم ومساعدتهم في الوصول إلى ما يريدون من حكم وسلطان في نظير إسقاط الخلافة في العراق. الطائفة الأولى التي تعامل معه هولاكو هي طائفة الأكراد، أحفاد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. تعرفين صلاح الدين نفسه كان كردي رحمه الله. قام هولاكو بمراسلة الأشرف الأيوبي ملك حمص، وكذلك راسل الناصر يوسف الأيوبي أمير حلب ودمشق، ووعدهم أن يبقيهم في أماكنهم إذا ساعدوه أو على الأقل كانوا على الحياد في حربه مع الخلافة العباسية. وافق الأكراد على ذلك. الطائفة الثانية التي تعاون معها هولاكو كانت طائفة الشيعة. كانت هذه الطائفة التي تعيش في العراق وتعارض النظام الحاكم المتمثل في الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وإن كان الخليفة سبحان الله لسوء فهمه لإدارة الأمور وعدم تقديره الكافي للمسؤولية قد اختار أحدهم وجعله أقرب المقربين إليه، الوزير الأول للخليفة العباسي في الدولة التي تحارب التتار كان مؤيد الدين العلقمي الشيعي. سبحان الله، استطاع التتار أن يصلوا إلى هذا الرجل، ودارت بينهم وبينه الاتفاقات والمراسلات التي تؤدي إلى إسقاط الخلافة على أن يتولى الأمور بعد ذلك في بغداد هذا الرجل تحت حماية تتارية وتأييد من هولاكو. كان مثلا من نصائح التتار لمؤيد الدين العلقمي أن يهبط تماما من معنويات الخليفة والمسلمين أو يشككهم في أمر الانتصار على التتار. قال لهم أنه من المستحيل أن تحاربوا هذه الأعداد الهائلة من البشر بهذه الإمكانيات الضعيفة عند بلاد المسلمين، بل إن هو طلب من الخليفة العباسي طلب غريب جدا، والأعجب أن الخليفة العباسي وافق، طالب أن يقلل عدد الجيوش الإسلامية، يحد من الجيش الإسلامي لإثبات حسن النوايا أمام التتار أنه لا يريد حربا. وافق الخليفة على ذلك وقلل بالفعل من الجيش الإسلامي الموجود في بغداد والجيش التتري على بعد خطوات في إيران. تعالوا ناخد نظرة على هذا الخليفة عشان لما تقروا وصفه في كتب التاريخ ما تستغربوش. الخليفة هو المستعصم بالله، وطبعا أسماء كانت عظيمة جدا في ذلك الزمن. الخليفة المستعصم بالله كانوا يصفونه بأنه كان رجلا عالما محبا للعلم والعلماء، كان رجلا كريما، كان رجلا محبا للسنة ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أما إيه بقى الوضع اللي كان معايش البلاد فيه ده؟ إخواني، هذا كان رجلا جيدا في ذاته، ولكنه افتقر إلى أمور لا يصح أن يفتقر إليها حاكم مسلم. افتقر إلى حسن الإعداد والتنظيم وإلى الكفاءة في إدارة الأمور. افتقر إلى علو الهمة وإلى الأمل في الصدارة أو التمكين. افتقر إلى الشجاعة التي تمكنه من أخذ قرار الحرب في وقت المناسب. افتقر إلى القدرة على تجميع الصفوف وتوحيد القلوب ونبذ الفرقة ورفع راية المسلمين. افتقر إخواني في الله إلى اختيار أعوانه، ففشت في بلاده بطانة السوء. كان الخليفة جيدا في عبادته وعقيدته، ولكنه لم يتعدى ذلك حدود نفسه، لكن أمام المجتمع والدولة والشعب لم يكن بالذي يستطيع أن يتحمل المسؤولية. كان في استطاعة الخليفة العباسي في ذلك الزمن أن يدبر من داخل العراق فقط 120 ألف فارس فضلا عن المشاور المتطوعين. جيش التتار الذي كان يحاصر بغداد كان 200 ألف، يعني كان الأمل كبير جدا في رد الغزاة، ولكنه كان مهزوما من داخله فاقدا للروح التي تمكنه من المقاومة. لم يربي شعبه على الجهاد، لم يعلمهم فنون القتال، كان لابد أن يدفع الشعب كله الثمن، وكان لابد أن يدفعه هو معه. ما أدرك الخليفة أنه كان بإمكانه أن يكون عظيما من عظماء التاريخ وخالدا في الذكر بين الخالدين لو أنه اعتمد على ربه ثم على شعبه، لكنه مع الأسف اعتمد على بطانة السوء التي تؤخر كثيرا ولا تقدم شيئا. المهم، ظهرت في بغداد يا إخواني دعوة للجهاد، مع كل هذه الملابسات ظهرت دعوة للجهاد، قادها رجل اسمه مجاهد الدين أيبك ورجل آخر اسمه سليمان شاه، وكان لهما الرأي في المقاومة، لكن الخليفة أخذ برأي الوزير الشيعي مؤيد الدين العلقمي في مهادنة التتار. اقتربت اللحظات الأخيرة وقرر هولاكو أن يأخذ الخطوات اللازمة لدخول بغداد، ولتحسين الصورة أمام الحلفاء ولتسكيت الشعوب التي قد تثور، أراد هولاكو أن يقوم بحيلة خبيثة، وهو أن يطلب من الخليفة طلبا ما، فإذا رفضه كان هذا إيذانا بإعلان الحرب على بغداد. ولا بد إخواني في الله أن يكون الطلب مستحيلا حتى لا ينفذه الخليفة. طلب منه ماذا؟ طلب منه أن يرسل له بجيش يساعده في حرب طائفة الإسماعيلية في شمال إيران. طيب، لو الخليفة العباسي أخرج هذا الجيش سيترك بغداد والعراق بلا جيش تقريبا، ولو دخل القطار إلى بغداد عنوة ورفعوه عن الكرسي فلن يعيدوه إليه أبدا. لذلك قرر الخليفة ألا يستجيب لطلب التتار بإخراج جيش لحرب طائفة الإسماعيلية، وكانت هذه بداية الحرب. مقدمات الحرب: حصار يضرب حول بغداد لإضعاف الحالة الاقتصادية والعسكرية والنفسية. شارك في الحصار التتار وحلفاؤهم من الأرمن ومن المسلمين. ضرب الحصار في 13 محرم سنة 656 هجري، ثم طلب هولاكو الرسل للمفاوضات. خليفة المسلم أرسل له رسولين للمفاوضات، يا ترى أرسل مين؟ الرسول الأول الوزير العلقمي الشيعي، الرسول الثاني البطريرك المسيحي في بغداد. طيب، كان الطلب الأول الذي طلبه هولاكو تسليم، خلي بالك هيسلم مين، تسليم مجاهد الدين أيبك وسليمان شاه، فاكرينهم؟ هم دول اللي كانوا بيدعموا فكرة الجهاد في سبيل الله في بغداد، ولكن الخليفة لو تذكرون رفض هذه الفكرة. فهولاكو علم من مؤيد الدين العلقمي خطورة هؤلاء فطلب تسليمهم، وسبحان الله وافق الخليفة العباسي على تسليمهم استرضاء للتتار. بعث بالرجلين، لكن هولاكو الخبيث أراد تفريغ بغداد من السكان فأعادهما وقال ابعثوا معهم أتباعهم لأجل النفي إلى الشام، احنا بس هننفيهم للشام. وافق الخليفة وجمع لرسل هولاكو كل الناس اللي كانوا على نفس فكرة سليمان شاه ومجاهد الدين أيضا، وبعثهم لهولاكو عشان ينفيهم للشام. وانتهز بعض الجبناء من المسلمين الفرصة وطلبوا من الخليفة يخرجوا مع الوفد عشان يتنفوا للشام أحسن برضو ما يحاربوا التتار، ووافق الخليفة سبحان الله. وخرج الوفد الكبير سليمان شاه ومجاهد الدين أيبك وأتباعهما وأولئك الجبناء الذين طلبوا النفي إلى الشام اختيارا، وتسلمهم هولاكو. ماذا فعل هولاكو؟ قتلهم جميعا، قتلهم جميعا، خيانة عظمى وجريمة كبرى، ولكن إخواني في الله هي خيانة متوقعة. دب الرعب في أوصال الخليفة العباس المستعصم بالله، أدرك في لحظة ما كان واضحا لكل أهل الأرض من أن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان. ولكن إخواني هذا الإدراك كان متأخرا جدا، فرغت بلاد المسلمين من الصفوة، ثم جاءت رسالة جديدة من هولاكو تجدد الأمال في نفس الخليفة، وعود جديدة من هولاكو. إيه هي الوعود؟ إنهاء حالة الحرب بين الدولتين، تزويج ابنة هلاكه لابن المستعصم بالله، ما شاء الله. يبقى المستعصم بالله في منصب الخلافة، الأمان لأهل بغداد جميعا. الله، دي وعود في منتهى العظمة. طب في مقابل إيه؟ ما هي الشروط التي يمليها زعيم التتار على خليفة المسلمين؟ 1- تدمير الحصون العراقية. 2- ردم الخنادق. 3- تسليم الأسلحة، السيوف والخيول. 4- الموافقة على أن يحكم خليفة بغداد العراق تحت رعاية تترية، ثم أن يخرج له الخليفة المستعصم هو ومن معه من كبار رجال الدولة والعلماء والفقهاء وأولاد المستعصم، وبالذات الولدين الكبار أحمد وعبد الرحمن، لأن واحد منهم ما شاء الله هيبقى عريس لبنت هلاكو، فيعملوا استقبال كبير لهلاكو لدخول بغداد. وختم هلاكو كلامه بأنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا لإرساء قواعد العدل والحرية والأمان، وبمجرد أن يطمئن على هذه المعاني السامية سيعود مباشرة إلى بلاده. رحمة من هلاكو عليه لعنة الله. ومع أن سيوف التتار إخواني في الله لم تجف بعد من دماء مئات الآلاف من المسلمين، وآخر هؤلاء مجاهد الدين أيبك وسليمان شاه، إلا أن الخليفة العباسي لم يجد بدا من أن يسمع ويطيع. وسبحان الله، يا أخي أنت هتخسر إيه لما تحارب؟ هتخسر إيه لما تجاهد؟ ما أنت خلاص شفت الصورة واضحة. هتخسر إيه لما تموت مرفوع الرأس؟ أو لو عشت هتعيش عزيز وتعيش ملك على بلادك، لكن الهزيمة النفسية الداخلية كانت أشد من أن ينتصر عليها الخليفة. أهل بغداد إخواني في الله في ذلك الوقت كانوا قد تجاوزوا 2,000,000، ولكن سبحان الله كانوا كغثاء السيل. جيش التتار المحاصر لبغداد 200,000 بس، ولو كان في قلوب المسلمين حمية لقاموا إليهم، تفتكوا بهم بأيديهم لا بسيوفهم ورماحهم، ولكن ماتت روح المسلمين قبل أن تموت أجسادهم. العجيب إخواني في الله أن الإعلام الإسلامي في ذلك الوقت كان يضاعف من المأساة ويزيد من حرجة الموت. انتشرت الإعلانات عن جيوش التتار واستعدادات التتار وإمكانيات التتار ومعجزات التتار، تجد في كتابات الأدباء والشعراء وأصحاب الأقلام في ذلك الوقت كلاما عجيبا. يعني زي إيه مثلا؟ يقول التتار: تصل إليهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم. يعني ما شاء الله بيقدروا يعرفوا كل حاجة، ما تحاولش ان انت تتصرف اي تصرف هيعرفوه وانت مش هتعرف عنهم حاجة. التتار اذا ارادوا جهة كتموا امرهم ونهضوا دقعة واحدة فلا يعلم بهم اهل بلد حتى يدخلوه. التتار نساؤهم يقاتلن كرجالهم. التتار خيولهم تحفر الارض بحوافرها، يعني حتى الخيول بتخترق الأرض. مش بس كده، الخيول تأكل عروق النبات، لا تحتاج إلى شعير، مش محتاجين تموين. التتار لا يحتاجون إلى الميرة والمؤن، الميرة اللي هي المواد المغذية للجيش. ليه؟ معهم الأغنام والأبقار والخيل. التتار يأكلون جميع اللحوم ويأكلون بني آدم. والله كان الكلام ده مكتوب في الكتب بتاعتهم. ورضخ الخليفة الضعيف المستعصم بالله، وخرج هو وكبراء قومه وأبناؤه إلى لقاء هلاكو، وهناك أمسك هلاكو بالخليفة وقتل كل من معه في لحظة واحدة، غدر طبيعي جدا في هلاكو، أمر متوقع تماما. ولكن هلاكو أبقى على حياة الخليفة المستعصم بالله. ليه؟ عشان يوريه فين كنوز العباسيين، فين كنوز الأجداد التي جمعت على مدار 5 قرون سابقة. قاد هلاكو الخليفة أمامه يرسل في أغلاله، ودخل به بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية ما يزيد على 5 قرون. كم من الجيوش إخواني في الله خرجت لتجاهد في سبيل الله من هذا المكان؟ كم من العلماء جلسوا يعلمون الناس دينهم في هذا المكان؟ أواه يا بغداد، لم يبق لك أحد. أين خالد؟ أين القعقاع؟ أين النعمان؟ أين المثنى بن حارثة؟ أين سعد بن أبي وقاص؟ أين الحمية في صدور الرجال؟ أين النخوة في أبناء المسلمين؟ أين العزة والكرامة؟ أين الذين يطلبون الجنة؟ أين المقاتلون في سبيل الله؟ لا أحد. فتحت بغداد أبوابها على مصراعيها، لا مقاومة لا حراك، لم يبق في بغداد رجال ولكن فقط أشباه رجال. استباح هناك مدينة الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، استباح مدينة الرشيد والمعتصم، الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، والمعتصم الذي سير جيشا من بغداد إلى عمورية لنجدة امرأة مسلمة واحدة صفعها ملك الروم، فقط صفعها ولم يقتلها. قتل هلاك إخواني في الله من أهل بغداد ألف ألف أو يزيد، مليون مسلم، مليون مسلم قتلهم هلاك عليه لعنة الله، ما بين رجال ونساء وأطفال. حرب إبادة جماعية هائلة رهيبة، مأساة من أشد مآسي التاريخ ضراوة. جندي وجد 40 طفلا حديث الولادة في شارع جانبي من شوارع بغداد قد قتلت أمهاتهم، قتلهم جميعا. عنف وبشاعة وقلوب أشد قسوة من الحجارة. استمر القتل في المدينة 40 يوما، 40 يوما لا يرفع فيها مسلم سيفا. هو يعلم أن التتار لا يهزمون لا يجرحون بل لا يموتون، فما الفائدة من بذل الجهد في المقاومة؟ نساء التتار يقتلن رجال المسلمين. إذا نادى التتاري على مسلم قف، وقف وقد تيبست قدمه في الأرض حتى يأتي التتاري ويقتله. ذلة وخزي وعار. اتجه التتار إلى قصور العباسيين واستخرجوا كنوز السنين، وقد يفهم هذا، ولكن الذي لا يفهم أنهم اتجهوا بعد ذلك إلى مكتبة بغداد فأخرجوا الكتب منها وألقوا بها جميعا في نهر دجلة. مئات الألوف إخواني في الله من العلوم الثمينة التي لا تقدر بثمن. تخيل هذا الكم الضخم من تراث الحضارة والمدنية والإنسانية يلقى بهذه الصورة في نهر دجلة حتى تلون لون النهر إلى اللون الأسود. تدمير لكل ما هو حضاري. واذكروا إخواني ما فعله الصليبيون الأسبان بمكتبة قرطبة حين أحرقوا كل كتبها لما سقطت قرطبة. حروب إبادة لكل ما هو حضاري أو مفيد للإنسانية. كل هذا وما زال هلاك يقول أنه ما جاء إلى هذا المكان إلا لإرساء قواعد الأمن والعدل والحرية. وبعد 40 يوما وقف القتل في المدينة، وقد تناثرت الجثث المتعفنة في شوارع حاضرة الإسلام بغداد. وأعلن هلاك أمانا حقيقيا ليخرج المختبئون من المسلمين ليرفعوا الجثث بعد أن انتشرت الأوبئة في بغداد. فخرج الذين كانوا مختبئين في خنادق، والذين كانوا مختبئين في الديار المهجورة، والذين كانوا مختبئين في المقابر. خرجوا جميعا للمدينة المدمرة بغداد يرفعون جثث أهلهم وذويهم. وانسحب هلاك بجيشه خارج المدينة لتجنب الأوبئة، وقتل الخليفة المستعصم بالله، ووضع على رأس الحكم في بغداد الوزير العلقمي الشيعي، وجعل معه مستشارين من التتر، أو قل جعل معه مراقبين من التتر. وأغبق هلاك بالهدايا على البطريرك مكيكا، وأعطاه قصرا من قصور الخلافة. وسقطت بغداد بعد أن فتحت بالإسلام منذ أكثر من 640 سنة إخواني في الله على يد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ودب الرعب في أوصال العالم الإسلامي بأسره، وفقد معظم المسلمين الأمل في قيام. ظهر اعتقاد عجيب في تلك الأونة إخواني في الله، ظهر اعتقاد أن هذا الأمر من علامات الساعة القريبة جدا، وأن المهدي سينزل قريبا جدا. شعر الناس أنهم لا طاقة لهم بهلاك وجنوده، فأرادوا النصر عن طريق معجزة، فإما أن يخسف بجيش التتار وإما أن يهزل المهدي فينتصر على التتار. أما أن يتحرك المسلمون بدون مهدي فهذا أمر محال، هزيمة نفسية بشعة وغياب كامل للوعي الإسلامي الصحيح. ولاحظ أن هذا كان متزامنا مع سقوط قرطبة وأشبيلية في الأندلس. قرطبة سقطت سنة 636 قبل بغداد بعشرين سنة، وأشبيلية 646 قبل بغداد بعشر سنين، وادي دلوقتي بغداد بتسقط في صفر سنة 656 هجرية. ملوك الشام وشمال العراق والأناضول من المسلمين ماذا فعلوا؟ أسرعوا إلى هلاكه، يقدمون فروض الولاء والطاعة. الأمير بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل، الأمير كيكاوس الثاني، والأمير قلج أرسلان من منطقة الأناضول، الأمير الناصر يوسف أمير حلب ودمشق حفيد صلاح الدين الأيوبي إخواني في الله، أرسل ابنه العزيز ليكون في صف هلاك. الأمير الأشرف الأيوبي، مش عارف أشرف من مين، الأمير الأشرف الأيوبي أمير حمص قدم الولاء لهلاك. كل أمراء الشام فعلوا ذلك إلا قليل القليل. كل أمراء الشام سلموا أنفسهم لهلاك ليظلوا في أماكنهم، أو على الأقل ليظلوا على قيد الحياة. فهل تركهم هلاك؟ أبدا إخواني في الله. بعد العراق الدور على مين؟ على سوريا. انطلق هلاك بجيشه إلى بلاد حلفائه المسلمين، وبدأ بحلب بلد الناصر يوسف، الناصر يوسف اللي بعت ابنه علشان يكون في جيش هلاك. أبادها هلاك، أباد حلب، قتل أهلها، وذلك في صفر في سنة 658 بعد سنتين من سقوط بغداد. ثم انتقل إلى دمشق في سنة 658 أيضا في ربيع أول بعد أيام من سقوط حلب، وألقى القبض هناك في دمشق على الناصر يوسف الذي كان يعاونه من قبل، ودخل المدينة العظيمة دمشق عاصمة الخلافة الأموية السابقة وثغر من أعظم ثغور المسلمين، وتقدم صفوف التتار. قائد المقدمة التتري كتبوغا، كتبوغا هذا نصراني وفي جيش التتار، فتقدم وعن يمينه أمير أرمينيا النصراني وعن يساره أمير أنطاكيا النصراني. أول مرة يشاهد أهل دمشق الملوك النصارى يدخلون إلى أرض دمشق يتبخترون على خيولهم. أول مرة منذ فتحت هذه البلاد على يد أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، دمرت دمشق بكاملها إخواني في الله. استبيحت البلاد وقتل العباد، ودمرت الحضارة الإسلامية في دمشق كما دمرت قبل ذلك في بغداد. ثم توغل التتار إلى الجنوب إلى فلسطين واحتلوا نابلس، ثم واصلوا تقدمهم إلى غزة واحتلوها، ولم يقتربوا في كل ذلك من الإمارات النصرانية الموجودة في عكا وحيفا وبيت المقدس وصيبة. وأصبح معلوما لدى الجميع أن الخطوة القادمة هي مصر. كيف كان الوضع في مصر في ذلك الوقت؟ من الناحية السياسية كان الوضع متأزما جدا، أمراء مصر على صراع شديد على الحكم بين أواخر الأيوبيين وأوائل المماليك. في وقت اجتياح بغداد كان يتولى حكم مصر طفل لم يبلغ 15 من عمره، طفل اسمه نور الدين علي ابن السلطان السابق لمصر عز الدين أيبك، وكان وزيره الأول هو الأمير قطز رحمه الله. الوضع الاقتصادي كان متدهورا للغاية في مصر. انهكت مصر في سلسلة من الحملات الصليبية المتتالية، آخر واحدة منهم كانت موقعة المنصورة الشهيرة ضد الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا في سنة 648 هجرية، يعني قبل تدمير بغداد بثمان سنين. ومع رذائل هذا الوضع السياسي والاقتصادي إلا أن الشعب لم يكن متأثرا تماما بهذه الظروف السيئة التي تمر بها البلاد. الشعب يا إخواني كان عنده حاجتين في منتهى الأهمية عمرهم ما سقطوا من عينيه طول هذه الفترة: العلم والجهاد. كانوا دايما يعظموا جدا من أمر العلم والعلماء، ودايما يعظموا جدا من أمر الجهاد في سبيل الله. الشعب كان يعيش حمية كبيرة جدا للجهاد، ألف حياة المشقة والبذل من جراء الحروب المتتالية التي مر بها، ونتيجة صدق العلماء الذين كانوا يعيشون في هذه الفترة من الزمان. في سنة 657 هجرية، وبعد أن دمرت بغداد وبدأ التتار في اجتياح الشام، رأى الأمير قطز النائب الأول للسلطان الطفل نور الدين علي أن أمر البلاد لن ينصلح، وأن مقاومة التتار مستحيلة، والبلاد تحت حكم طفل لا يستطيع أن يدبر شؤون نفسه فضلا عن شعبه وأمته. فقام قطز رحمه الله وعزل الطفل السلطان ووضع نفسه على كرسي الحكم في مصر، وبدأ يعد العدة لأمر عظيم. جمع قطز المستشارين من كبار المماليك وكبار قواد الجيش والعلماء، وأشهرهم العز بن عبد السلام رحمه الله، وكان قد تجاوز 80 بعام في ذلك الوقت. ثم قال لهم: إنه لا يطلب الملك لذاته، وإنما طالبه لحرب التتار، فإذا كتب الله له النصر على التتار ترك الشعب يختار أميره بعد ذلك بإرادته. إذن قطز صرح لأمرائه أنه ما طلب الملك إلا لحرب التتار. هنحارب التتار. بدأ الأمراء المماليك يترددون. وصلت أنباء التتار المخيفة، وصلت الأنباء المرعبة عن حرب التتار، لكن قطز رحمه الله بدأ يضرب لهم مثلا رائعا في فهم الإسلام، ويعطي لهم قدوة راقية في الجهاد. لقد أعلن قطز لهم أنه سيذهب بنفسه لحرب التتار ويكون مع جنوده في قلب المعركة، لن يرسل جيشا ويبقى هو في عرينه بمصر، بل سيذوق مع شعبه ما يذوقون ويتحمل ما يتحملون. ولو أرسل قطز جيشا وبقي هو في القاهرة ما لامه أحد، ولكنه لم يرى هناك وسيلة أفضل من ذلك لتحميس القلوب الخائفة وتثبيت الأفئدة المضطربة. فقه قطز رحمه الله ما علمه الناس نظريا لا عمليا، لقد فقه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فقه أن الشجاعة لا تقصر الأعمار، وأن الجبن لا يخلد الإنسان في الحياة. فقه أن الحياة بعزة ساعة خير من البقاء أبد الدهر في ذلة وهوان. ثم قام قطز رحمه الله وقال للناس: من للإسلام إن لم نكن نحن؟ فضج الأمراء بالبكاء، وقاموا خلفه ينادون بالجهاد في سبيل الله. وقد علم إخواني في الله أنه من كانت هذه صفته فهو منصور إن شاء الله. وقام قطز رحمه الله في نشاط يجهز الجيوش ويعد السلاح ويرتب الخيول ويحمس الناس، ولكن واجهته مشكلة ضخمة. بيت المال يعاني من ضائقة شديدة، الحالة الاقتصادية مترددة. أراد قطز رحمه الله أن يفرض على الناس ضرائب لتجهيز الجيش، فقام إليه العز بن عبد السلام رحمه الله وقال له ولأمراء المماليك جميعا: إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم، وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم، أي فوق الزكاة بشرط. ثم علق هذا الأمر على أمرين: الشرط الأول أن لا يبقى في بيت المال شيء، والشرط الثاني وأن تبيعوا ما لكم من الممتلكات والآلات، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه، وتتساووا في ذلك أنتم والعامة. وأما أخذ أموال العامة مع بقاء ما في أيدي قادة الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. فاستجاب قطز رحمه الله وباع ما يملك، وأمر الأمراء بذلك، وجهز جيشا صادقا من المسلمين. وقرر قطز رحمه الله أن يخرج بجيشه لحرب التتار في فلسطين، ولا ينتظر حتى يقدمون عليه في مصر. فقامت دعوة في أمراء المماليك بأن يبقى قطز في مصر بجيشه ولا يخرج إلى فلسطين لقتال التتار، وأن يبقى لحماية مصر، فمصر هي مملكته وفلسطين مملكة أخرى، هكذا قال. ولكن قطز رحمه الله جمع أمراءه وأفهمهم حقائق غابت عن أذهان كثير منهم. أفهمهم أن مصر القومي يبدأ من حماية حدودها الشرقية، ولا يمكن أبدا أن يحيا أهل مصر في أمان والعدو الصليبي والتتري يعيش في فلسطين. هذه واحدة. كما أنه من الأفضل عسكريا أن ينقل المعركة إلى أرض خصمه، وأن يكون له خط رجعة بدلا من أن تحدث هزيمته في مصر، إن حدثت فتضيع البلاد في عمقها. الأمر الثالث أنه أيضا من الأفضل عسكريا أن يفاجئ أعداءه قبل أن يستعدوا له. الأمر الرابع أن لهم فوق ذلك كله دورا هاما ناحية إخوانهم في فلسطين والشام والعراق، لن تزول أقدامهم يوم القيامة إلا بعد أن يسألوا عن هذا الدور. الأمر الخامس أن لهم دورا في حرب أعداء المسلمين حتى وإن لم يفكروا أصلا في دخول قطرهم المحدود ما داموا يعيثون في أرض الله الفساد. اقتنع المخلصون بالأمر، وبدأ الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله يذكر الناس بالجهاد، واعتلى منابر البلاد العلماء المجاهدون، وألهبوا مشاعر الناس بالحمية لهذا الدين، ورغبوا الناس في الجنة، وزهدوهم في أمر الدنيا، وعظموا الجهاد وأهله، وذكروهم بأيام الله، ذكروهم ببدر واليرموك والقادسية، ذكروهم بحطين فلم يمض عليها إلا 75 عاما، وذكروهم بمعركة المنصورة فلم يمض عليها إلا 10 سنين. ومع كل هذا إخواني في الله، إلا أن فريقا من المسلمين دب الرعب في قلوبهم وجالت بأذهانهم صور ما سمعوه عن التتار، فبدأ بعض الناس في الفرار إلى المغرب وإلى اليمن وإلى الحجاز. فهل قيدهم قطز أو أجبرهم على الاشتراك؟ أبدا، إنه تركهم في غيهم يعمهون. لقد فقه قطز رحمه الله أن النصر لن ينزل إلا على الثابتين الذين لا يولون الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وفقه كذلك أن الجيوش لا تنصر بأعدادها ولا أعتادها، وإنما تنصر بطاعتها لله عز وجل واعتمادها عليه. فقه أن هؤلاء الذين فروا لو خرجوا مع الجيش لاضطرب الجيش وانهزم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فقه قطز أن الذي يوهب الحياة هو الذي يحرص على الموت، وأن الذي يوهب النصر هو الذي يحرص على الجنة. وجاءت رسل التتار إلى قطز في مصر تحمل رسالة من هلاكو، تقطر ثما وتفيض تهديدا ووعيدا وإرهابا، وهي رسالة تنخلع لها قلوب أشباه الرجال. أما قطز ومن تبعه فقد اعتصموا بالله، ومن كان الله معه فلا غالب له. قال هلاكو في رسالته كلاما كثيرا ما ردده لكثير من الزعماء قبل ذلك، يعني مما قاله هلاكو مثلا: نحن لا نرحم من بكى، ولا نرق لمن اشتكى، خلقنا الله من سخطه، وسلطنا على من تكبر وتجبر من عباده. في موضع آخر يقول: نحن قد أهلكنا البلاد وأبدنا العباد وقتلنا النساء والأولاد. يعني هلاكو يستخدم مثل هذه الأشياء، بل إنه يقول في مكان من رسالته: وعدلنا في ملكنا قد اشتهر، ومن سيوفنا أين المفر. ثم قال في النهاية: تحسبون أنكم منا ناجون أو متخلصون، وعن قليل تعلمون على ما تقدمون، وقد أعذر من أنذر. شايفين؟ رسالة في منتهى الشدة، ولكن سبحان الله المثبت من ثبته الله عز وجل. قطز لم يعبأ مطلقا بكلمة واحدة من هذه الرسالة. في هذا الوقت اضطر هلاكو أن يترك بلاد الشام ويتجه إلى بلاده بمفرده، وذلك لموت أخيه منكو الذي كان يرأس دولة التتار في ذلك الوقت. وترك هولاكو قائد جيشه كتبغى على زعامة جيش التتار. خرج قطز رحمه الله بجيشه من مصر وقد تجاوز الجيش 100,000 مقاتل، وسار على ساحل البحر الأبيض المتوسط مرورا بالعريش حتى وصل إلى مشارف فلسطين. خرج رحمه الله من القاهرة في 5 شعبان سنة 658 هجرية، وكان هذا موافقا أغسطس سنة 1260 ميلادية. حر شديد والمرور في سيناء صعب، ولكنها زيادة في الابتلاء والتنقية للصف المسلم. جعل قطز رحمه الله على مقدمة جيش الظاهر بيبرس بعد أن جاءهم من بلاد الشام. الظاهر بيبرس اللي كان هربان من مصر أرسل له قطز رسالة يقربه فيها إليه واستقدمه من بلاد الشام وجعله على المقدمة في الجيش، وذلك لبراعته في القتال. قطز رحمه الله على عكس ما كان معروفا في زمانهم جعل مقدمة الجيش كبيرة جدا، وكان له هدف في ذلك الأمر. أراد قطز رحمه الله أن يفهم التتار أن مقدمة الجيش هي كل جيش المسلمين، وأنه ليس من ورائها جيش آخر. التقت مقدمة المسلمين بقيادة الظاهر بيبرس بحامية التتار في غزة وقاتلتها بشدة وانتصرت عليها. نسأل الله عز وجل أن يحرر غزة وفلسطين من اليهود. وفر التتار إلى الشمال يحملون الأخبار إلى كدبغة أن جيش المسلمين بمصر قد جاء إلى فلسطين، واعتقد التتار أن جيش المسلمين ما هو إلا مقدمة الظاهر بيبرس رحمه الله. وحرص قطز رحمه الله على هذا المعنى، فكان يتخفى في سيره حتى لا يظهر جيشه، بينما يظهر عن عمد جيش الظاهر بيبرس حتى تعلم العيون المراقبة أن هذا هو الجيش فقط. ثم مر قطز في طريقه على عكا. عكا في ذلك الوقت إمارة تحت حكم الصليبيين، فقرر قطز رحمه الله أن يقيم معهم معاهدة حتى يمر من حول الحصون دون أن يتعرض لحرب صليبية. لكن في ذات الوقت هددهم تهديدا شديدا أنهم لو خالفوا ترك التتار وعاد لحربهم، أما إن كانوا على العهد فلن يمسهم بسوء. الرؤية إخواني في الله واضحة جدا عند قطز، هو لا يريد الدخول في مواقع جانبية، يعلم أن العدو الرئيسي الآن هم التتار، ويعلم أن عكا مدينة حصينة جدا، ولو فرغ وقته وجهده لفتحها ما استطاع أن يحارب التتار. ولما أشار عليه أحد أمرائه أن يباغت عكا بعد العهد لأن بها ضعفا عن كل وقت سابق، قال له قطز إنه لا يخون العهود. قيادة إسلامية إخواني في الله على منهاج النبوة. الظاهر بيبرس يراوغ القوات التترية حتى يخفي الجيش الرئيسي بقيادة قطز، يقفز من مكان إلى مكان، يقفز من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى مدينة. ثم وصل المسلمون إلى مكان اختاروه لتكون فيه المعركة، وسجل المسلمون نقطة كبيرة لصالحهم بالسبق إلى مكان القتال وامتلاك عنصر الإعداد ثم عنصر المفاجأة. اختار قطز سهلا واسعا بين تلال كثيرة. هذا السهل هو سهل عين جالوت بين مدينتي بيسان ونابلس في فلسطين، على بعد 65 كيلومتر فقط من موقع حطين. وكأن الله عز وجل أراد أن يعظم أكثر وأكثر من قدر فلسطين حتى تدور فوق أراضيها المعارك الخالدة في تاريخ المسلمين: أجنبين، بيسان، اليرموك، حطين، ثم عين جالوت. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بانتصار مجيد على أرضها ضد اليهود. وضع قطز مقدمته وعليها الظاهر بيبرس في وسط السهل، ثم أخفى كل جيشه خلف التلال المحيطة وانتظر قدوم التتار. جاء التتار بصلف وغرور تسبقهم سمعتهم المرعبة، ولكن الله عز وجل ثبت قلب قطز ومن معه من أبطال المسلمين. وصل كدبغة قائد التتار إلى سهل عين جالوت في 25 رمضان سنة 658 هجرية، الموافق 6 سبتمبر سنة 1260 ميلادية، تاريخ من أعظم التواريخ في حياة المسلمين. قرر كدبغة أن يدخل المعركة من فوره وكان من سعادة المسلمين أن يقاتلوا في هذا الشهر الكريم ليستعيدوا ذكريات بدر وفتح مكة وفتح الأندلس. دخل كتبغة وهو يعتقد أن قوة المسلمين هي الظاهر بيبرس ومن معه فقط، فلم يأخذ حذره بل اندفع بكل جيشه ولم يجعل له ظهرا. وهذا إخواني في الله تدبير رب العالمين الذي أعمى عيون كتبغة عن رؤية جيش قطز، والذي زرع في قلبه الإقدام بكامل جيشه إلى داخل السهل المحاط بكمائن المسلمين. تلقى الظاهر بيبرس رحمه الله الضربة الأولى من التتار بشجاعة بالغة، وصبر هو ومن معه أمام جحافل التتار، وتناثرت أشلاء المسلمين على أرض عين جالوت وسالت الدماء وسقط الشهداء من المسلمين، ولكن ما فر رجل واحد منهم. ثم تظاهر الظاهر بيبرس رحمه الله بالانسحاب إلى داخل السهل حتى يستدرج كتبغة ومن معه من التتار، وقد حدث له ما أراد ودخل التتار في الفتح الإسلامي. أشار قطز رحمه الله إشارة النزول لقوات جيشه المختبئة خلف التلال، فأحاطت بقوات التتار الهائلة إحاطة الثوار بالمعصم، ودارت موقعة من أشرف المواقع في تاريخ المسلمين بل من أشرف المواقع في العالم، وثبت المسلمون ثباتا هائلا. ولكن التتار ما لبثوا أن تداركوا أنفسهم وبدأوا يحاربون في منتهى العنف، وأظهروا مهارتهم وبراعتهم في القتال، وحدث تردد في جيش المسلمين وبدأت جيوش المسلمين تعود إلى الوراء. لاحظ كل هذا البطل المذفر قطز رحمه الله، فقام في شجاعة نادرة وألقى خوذته على الأرض تعبيرا عن اشتياقه للشهادة وطلبا للموت، وأطلق صيحته الخالدة وإسلاماه وإسلاماه، يلخص بها أسباب النصر. لن ينصر هذا الدين إخواني في الله إلا من علم أن دينه أغلى من أهله وماله وكل حياته. انطلق قطز بنفسه يصارع ويقاتل ويضرب هذا ويطعن هذا وهو الأمير على كل هؤلاء، وانطلق الجيش السعيد خلف قائده الأسعد، وقام الأمير جمال الدين آقوش الشمسي بحملة صادقة على جيش التتر، فوجد أمامه كتبغة زعيم التتار، فحمل عليه حملة صادقة، وضرب عبد الله المؤمن بسيفه ضربة فسقط العبد الآبق كتبغة صريعا في دمائه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ودب الاضطراب إخواني في الله في قلوب التتار، وأسر ابن كتبغة، ودارت الدائرة على أهل الشرك، وانسحب التتار بسرعة إلى مكان بعيد عن مكان الموقعة، ثم عادوا من جديد يرتبون قواتهم قرب بيسان. وانطلق وراءهم قطز بجيشه، وكانت موقعة جديدة أعتى من الأولى، إنها بالنسبة للتتار الحياة أو الموت، ولكنها بالنسبة للمسلمين النصر أو الشهادة. وزلزل المسلمون زلزالا شديدا، وقاتل التتار قتالا مريرا، ولكن قطز عاد من جديد يصيح الصيحة الخالدة وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه، قالها 3 مرات، ثم قال يا الله انصر عبدك قطز على التتار. وعندما يخشع ملوك الأرض إخواني في الله لابد أن يرحم جبار السماوات والأرض، وتنزلت الرحمات على الجيش المؤمن واللعنات على الجيش الكافر، وقاتل قطز قتالا مجيدا حتى قتل فرسه، فقاتل وهو يمشي على الأرض حتى أعطاه أحد جنوده فرسا فركبه واستمر في القتال، وانكسر جيش التتار كثرة لا قيام بعدها في أرض الشام. وانطلق المسلمون وراء التتار فريقا يقتلون ويأسرون فريقا، وأورث الله عز وجل المسلمين سلاح التتار وأموالهم، وفني جيش التتار بأكمله في موقعة عين جالوت، لم يفلت منهم إلا الشريد. وانطلق الظاهر بيبرس رحمه الله بمقدمة الجيش يتابع الفارين إلى الشمال، ونزل البطل المغوار المجاهد المسلم التقي الورع قطز من على فرسه في أرض الموقعة، ومرغ وجهه في الأرض وقبلها وسجد لله شكرا. قائد كهذا إخواني في الله لابد أن ينصر. جيش كهذا لابد أن ينصر. قواعد ليس فيها لبس ولا فيها غموض. ووصلت الأخبار، أخبار النصر العظيم إلى أطراف الشام، وانقلب المسلمون على الحاميات التترية، وقد زالت الرهبة من قلوبهم، وانتصر المسلمون على أنفسهم قبل أن ينتصروا على التتار. وواصل السلطان المظفر قطز تقدمه وتطهيره لأرض الشام من نجف التتار، ثم دخل دمشق في يوم 30 من رمضان في سنة 658 هجرية، بعد 5 أيام فقط من عين جالوت، وقضى يوم العيد هناك. وكان العيد عيدين، عيد الفطر وعيد النصر والعزة والتمكين والإعلاء لدين الله عز وجل، والنصر لجند الله عز وجل. وفي غضون أسابيع قليلة إخواني في الله، طهر المسلمون كل بلاد الشام من التتار. وواصل الظاهر زيبرس حملاته في الشمال حتى طهر حلب منهم، واستتب الأمن في بلاد الشام. وأعلن السلطان المظفر قطز رحمه الله توحيد الشام ومصر تحت راية واحدة. سعد المسلمون إخواني في الله بنعمة الوحدة بعد سعادتهم بنعمة النصر، وانطلق العلماء يبشرون الناس بالنصر المجيد، وعمت الفرحة في كل بلاد المسلمين، وأشرقت الأرض من جديد بنور ربها. موقعة عين جالوت إخواني في الله من أهم المواقع في تاريخ الأرض، وليس فقط في تاريخ المسلمين. كان للموقعة آثار لا تحصى ولا تعد. أدرك جميع المسلمين أن النصر من عند الله عز وجل، وأن موالاة الكافرين لا تجر على المسلمين إلا الويلات. قتل المسلمون الهزيمة النفسية، وسقط حاجز الخوف من التتار وغيرهم. فنيت القوة العسكرية التتارية تماما في بلاد الشام وغيرها. قامت دولة المماليك قياما قويا، وحملت على عاتقها صد الهجمات التتارية بعد ذلك، كما قامت بتحرير الشام من الممالك الصليبية، ثم واجهت الاستعمار الصليبي البرتغالي بعد ذلك، وظلت تحمي بلاد المسلمين 270 سنة كاملة. عادت الهيبة لبلاد المسلمين ولأمة الإسلام بعد غياب سنوات طوال. ولكن الأعجب من ذلك كله أن التتار بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل، وهي من المرات القليلة أو الوحيدة التي يدخل فيها الغزاة في دين من يغزون. وسبحان الله، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. حدث ذلك بعد عين جالوت. وقفة إخواني في الله مع أسباب النصر في موقعة عين جالوت. 1، الإيمان بأن النصر من عند الله عز وجل وليس من عند غيره. 2، التربية الإسلامية للشعب على حب الجهاد في سبيل الله. 3، الوحدة بين جيوش المسلمين والقتال تحت راية واحدة. 4، القدوة المتمثلة في قطز القائد الذي نزل إلى خندق الجنود فكان فعله أبلغ من 1000 خطبة ومقال. 5، الإعداد الجيد للجيش والخطة واختيار المكان وإعداد السلاح وبذل المال وغير ذلك من أمور إعداد القوة. 6، عدم الاستعانة بالصليبيين أو غيرهم. 7، الشورى الحقيقية الواضحة في منهج قطز رحمه الله لما جمع الناس واستشارهم في أمر الجهاد وغير ذلك. 8، رفع الروح المعنوية للجيش والاهتمام بالجانب النفسي له. 9، نظافة اليد والبذل من المال وتولية الصالحين والإعراض عن المفسدين والمنافقين. 10، الشكر المباشر لله عز وجل والتواضع له وسنة الله لئن شكرتم لأزيدنكم. فتلك 10 كاملة لو جمعها جيش إخواني في الله والله لن يهزم قط. وتبقى في القصة إخواني في الله مفاجأة هامة. قطز لم يبق في كرسي الحكم إلا 11 شهرا و17 يوما فقط، ما كملش السنة. مات قطز بعد انتصار عين جالوت 50 يوما فقط. ولكن سبحان الله، قيمة الرجال لا تقاس بطول العمر ولا بكثرة المال ولا بأبهة السلطان، إنما تقاس بالأعمال الخالدة التي تغير من وجه التاريخ ومن جغرافية العالم، وهي في ذات الوقت تثقل في ميزان الله عز وجل. إخواني في الله، يظن كثير من الناس أن زمن المعجزات قد انتهى، ولكن أخطأوا. فالله عز وجل قد ترك بين أيدينا معجزة لا تنتهي ولا تندثر، تلك هي كتاب الله عز وجل القرآن. ومن أعظم معجزات القرآن صناعة الرجال. القرآن هو الذي بث هذه الروح في الرجال من أمثال كتب وصلاح الدين ويوسف بن تشفين وخالد بن الوليد وغيرهم من قادة المسلمين. والكتاب إخواني في الله القرآن ما زال في أيدينا وسيبقى إلى يوم القيامة، ومعين الأمة لا ينضب، وسيخلق الله عز وجل لها دائما رجالا في كل زمن يجددون لها الدين ويبعثون في نفوس أبنائها الأمل ويقودونها إلى عز الدنيا ونعيم الآخرة، ويحققون وعد الله عز وجل الذي سطره في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبعد، إخواني في الله، انتهت قصة التتار، وانتهت قصة عين جالوت، ومات جنكيز خان وهلاك لعنهم الله، وكذلك مات قطز والظاهر بيبرس رحمهم الله، مات الجند الظالمون ومات الجند المؤمنون، ومرت الأعوام والأعوام والقرون والقرون، ولكن الذي بقي ولم ينتهي هو الدرس وهو العبرة. الذي بقي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. الذي بقي هو السنة الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والله أسأل أن يجعل لنا في التاريخ عبرة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.